كله فاني. We'll be right back. حشري وانا اشري الغيان. عليك امير ربنا صلاه ولا لي وسهل بدوامي. وكله فاني حي وباقي.